الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سائل يسأل يقول: ما حكم الاحتفال بالسنة الأمازيغية مع العلم أنها لا ترتبط بأي حدث ديني، بل تاريخها يعتبر فاصلا بين مناخين، أي انتقال الفصول من الشتاء إلى المناخ المعتدل؟ أقول جوابا على هذا السؤال: من المعلوم أن المسلمين ليس لهم في السنة إلا عيدان فقط، ليس لهم في السنة إلا عيدان فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى، وأما باقي الأعياد فكلها أعياد محدثة وأعياد مبتدعة، وعليه فلا يجوز للناس أن يتخذوا يوما من أيام شهر ما يعرف بيناير، وهو شهر جونفي، لا يجوز لهم أن يتخذوا يوما من أيامه عيدا يضاهون بذلك الأعياد الإسلامية الدينية الشرعية، فلا يجوز لهم أن يتخذوا يوما من أيامه عيدا وأن يحتفلوا به وأن يظهروا فيه الفرح والسرور ويصنعوا فيه أنواع من الأطعمة وغير ذلك، لأن يعني جميع هذه الأفعال يضاهى بها أو بهذا اليوم الأعياد الدينية والشرعية. والأصل في الأعياد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، يقول رحمه الله بأن الأصل في الأعياد التوقيف، فالأعياد توقيفية، فلا يجوز للناس أن يحدثوا عيدا لم يشرعه الله تبارك وتعالى ولم يأذن به الله جل وعلا. وبالتالي فهذا العيد، وهو يعني عيد يناير وغيرها من الأعياد الكثيرة، كلها يعني تدخل فيما ابتدع وفيما أحدث، وعليه فمثل هذه الاحتفالات لا تجوز لهذا السبب، لا تجوز لهذا السبب. ثم قول هذا السائل بأن هذا الاحتفال لا يرتبط بأي حدث ديني، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأنني قرأت في الكثير من المقالات التي تدل بأن هذا العيد يعني له ارتباط ببعض عقائد الرومان الماضية، ولذلك يذكر بأن كلمة يناير يعني في الأصل هي كلمة رومانية وتعني إله الآلهة، وتعني إله الآلهة ورب الأرباب. ولذلك فقول هذا القائل بأن هذا العيد ليس له ارتباط بحدث ديني بل هو يعني تاريخي محض، يعني هذا فيه نظر. ثم حتى لو خال هذا العيد من هذا الأمر الذي ذكره السائل، فإنه يبقى فيه المانع السابق، يبقى فيه المانع السابق، وهو أن الأعياد توقيفية، فلا يجوز للناس أن يحدثوا أعيادا غير الأعياد التي عينها الشرع. هذا ما يظهر لي جوابا على هذا السؤال، والله تعالى أعلى وأعلم.